هذا يلقي السلام، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسؤاله يقول: إذا دخل أحد المسجد في وقت أذان ثم جلس، وبعد انتهاء الأذان من المؤذن من الأذان وقف وصلى تحية المسجد، هل في ذلك شيء؟ لحديث قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا أنت ما عملت بحديث قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا يجلس، وهذا لما في حال الأذان جلس، فهو يعني خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى إذا كان ما يشق عليه أن يقف ويتابع المؤذن، بعد فراغ المؤذن من الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، وبعد فراغ المؤذن من الأذان يدعو الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة كما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثهم اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم. فمن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا حلت له شفاعته كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان يشق عليه الوقوف فهو ولا أظن يشق عليه الوقوف ما دام أتى يمشي وداخل للمسجد وعنده استعداد أن يصلي ركعتين واقفا، لا يشق عليه الوقوف أثناء أذان المؤذن، والله أعلم. هذا شخص عنده سؤال في الطلاق، هو يسلم ونرد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده مسألة في الطلاق يعني لا يحل إشكاله فيما أعلم إلا سماحة المفتي، فلعله يبعث بسؤاله، صاحب السؤال يبعث به لسماحة المفتي. هذا يسأل: كم عدد نواقض الإسلام؟ كثيرة نواقض الإسلام، لكن جملتها في 10 نواقض، وجملة هذه 10 في أمرين: في نقض لا إله إلا الله، أو نقض شهادة أن محمد رسول الله. فإذا نقض شهادة أن محمد رسول الله بتكذيبه ولو كذبه بحرف واحد من القرآن، فقد أو زعم أن الوحي لم يتم بوفاته صلى الله عليه وسلم، بل استمر وصار يوحى إلى فاطمة أو يوحى إلى علي أو يوحى إلى الأئمة، وأن النبوة لم تنقطع، فقد جنى على النبوة ولم يشهد أن محمد رسول الله، فهذا نقض شهادة أن محمد رسول الله بزعمه أن رسول الله ليس خاتم الأنبياء ولم يكمل الوحي والدين بوفاته عليه الصلاة والسلام، أو جنى على الألوهية بأن دعا غير الله لكشف الضر أو جلب المنفعة. فمن هذين يعني تنحصر نواقض الإسلام بنواقض الشهادة بشطريها: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن نقض شهادة لا إله إلا الله نعم انتقض دينه، ومن نقض شهادة أن محمد رسول الله نقض شهادة أن لا إله إلا الله، ويكون انتقض دينه. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي طهارة العمر. الكافر نجس لا يطهر إلا إذا أسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليه أن يداوم على هذه الطهارة ولا ينقضها حتى يفارق الدنيا وهو عليها. أما إذا نقضها فليس معه طهارة الإسلام، كما أن من توضأ ونقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء فقد انتقض وضوء، أو يعني نقض طهارته بالحدث الأكبر فقد انتقضت طهارته. فالإسلام طهارة، ونواقضها الشرك أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة، إذا كان فيه قبور حادثة فالصلاة فيه صحيحة، هي التي بعد المسجد، المسجد قبلها ما هو صحيح، ليس صحيحا، ولا فيها قبور، هذه كلها دعاوي، دعاوي السدنة. إذا صح أن فيها قبور تزال، الحادث يزال. أي نعم، لكن المسجد النبوي أسس على التقوى، أسسه يعني المسجد الأموي يقصد. أي نعم، أي نعم. ها؟ لا، مشروطة، مشروطة بنصر الحق أو بنصر يعني بنصر الدعوة الرسالية أو بحاجة هذا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، محتاج، لا بد أن تكون بأحد الشرطين، إما لإقامة حجة أو لحاجة، يعني احفظ اللفظ اللي تتشابه حروفه، إما لإقامة حجة أو لحاجة، وبشرط أن من جرت عليه حتى تكون على يديه حتى تكون كرامة أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تجري على يديه كما جرت على يدي النبي أو على يدي متبع النبي تماما. يعني أبو بكر أكثر اتباع للنبي من عمر، ولهذا الخوارق جرت على يدي عمر أكثر مما جرت على يدي أبي بكر. لم يذكر عن أبي بكر من الخوارق ما ذكر عن عمر، وذلك لحاجة عمر في عهده إلى إقامة الحجة أو لحاجتهم، مثل قول سارية الجبل، يعني لحاجة الجيش الذي تقفاه العدو وهو لا يشعر، وسارية هو الذي معه اللواء، يا سارية الجبل إلزم الجبل. نعم، ها؟ آمين. ومن يقول ها؟ نعم، القباب على كل حال إذا لم تكن قبة يعني يعظم بها قبر، إيه ما في بس، ما في بس، لون من ألوان العمارة، أين لون من ألوان العمارة، إن سكنت تحت قبة أو سكنت في مربعة، الكعبة مربعة، هاجل نقول ما يجوز نبني مربعة حتى لا تشابه الكعبة، يعني إلا إذا بني التعظيم لقبر. أين قد تسأل عن قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت هذه حادثة، لكن لو أزيلت لحدثت فتنة بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم خشية الفتنة، وبقيت على ما تركه عليه صلى الله عليه وسلم، كله خشية الفتنة. فالفعل الذي يخشى يعني منه فتنة حتى ولو كان فعلا محمودا يترك، لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، في شيء؟ بسم الله. نعم، ما أدري باقي وقت ولا نستعد للصلاة. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.